الحمد لله رب العالمين، أشكر الله سبحانه وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين من القائلين. أقول الإمام المسلم محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عباد: فإن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والعالم وهن غيري والأرضين السبع في ستة في ستة ولا إله إلا الله في ستة ما بهن لا إله إلا الله. رواه الإسلام والحاكم وصححه والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بالتراب خمس خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بالتراب لا مغفرة. قال فيه مسائل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، نحمد الله تبارك وتعالى إليكم جميعا أن هيأ لنا العودة إلى مذاكرة هذا الكتاب وقراءته بعد هذا الانقطاع، فنسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. يقول المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا هو الباب الأول الذي عنون له الإمام رحمه الله بقوله باب أو بالتبويب، وما سبق كان تعريفا أو كثير من مشايخنا يذكر أنها بمثابة المقدمة للكتاب. تعرفون أن كل من كتب كتابا بعد الفراغ منه يكتب مقدمة أو تقديما لهذا الكتاب، ثم يبدأ بعد ذلك بالتبويب أو التقسيم من حيث أقسام العلوم أو مواضيع العلم الذي أراده. فهذا أول بدء المصنف رحمه الله بتبويب مسائل هذا الكتاب العظيم الجليل وما تقدم، لأنه ذكره رحمه الله بقوله كتاب التوحيد، ثم بدأ بقول الله تبارك وتعالى، ثم يذكر أنه لم يكتب مقدمة لهذا الكتاب الجليل، فكان ما تقدم وما سبق بمثابة التقديم لهذا الكتاب والتعريف به، وهكذا كان. فالجزء الذي سبق وتقدم كان تعريفا للتوحيد وتعريفا لمراده من هذا الكتاب رحمه الله، وهذا أول تبويب أبواب أو علوم أو أقسام علم هذا العلم أو هذا الفن، وهو التوحيد وما يكمل هذا التوحيد وما يحققه في فعل العبد وقوله واعتقاده، وأيضا ذكر ما ينقض أو ينقص هذا التوحيد من الأمور الكثيرة في أقوال وأفعال العباد. فهذا هو الباب الأول، باب في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ومعلوم أن الباب من حيث اللغة هو المدخل أو الملجأ إلى الأمر أو إلى الشيء الذي يراد الدخول فيه، وأما من حيث الاصطلاح فهو جملة من العلم تحتوي يعني أبوابا أو تحتوي فصولا ومسائل، هذا في الغالب. وأحيانا يكون الباب عبارة عن مسألة واحدة يبوب أهل العلم في المسألة الواحدة بابا كاملا. وأما الأصل فإن الباب يشتمل على فصول وعلى مسائل يتعلق بنفس الموضوع أو نفس العلم الذي مراد بيانه وتعريفه. وفي هذا الباب يبين رحمه الله ويذكر ما يدل على أهمية التوحيد أولا، ثم على ثمرة هذا التوحيد ثانيا، ثم التحذير من ضد أو ما يضاد هذا التوحيد من حيث المفهوم ومن حيث المعنى. ثلاثة أمور أو ثلاثة مسائل تشمل عليها نصوص ومسائل هذا الباب. هنا ذكرنا سابقا أن يعني علماءنا ومشايخنا رحمه الله بينوا طريقة الشيخ رحمه الله وطريقة الإمام، يبدأ بأدلة الكتاب ثم أدلة السنة ثم أقوال الصحابة إن وجد شيئا، ثم بعد ذلك يفرع فيها ويستنبط منها المسائل. فجملة الأدلة وجملة ما ذكره رحمه الله من الأدلة والمسائل تنحصر في هذه الثلاثة أبواب والثلاثة معاني: أهمية التوحيد، ثمرات التوحيد في الدنيا والآخرة، ثم التحذير من أخطار ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك والعياذ بالله. ثم ذكر أولا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في هذه الآية العظيمة مسائل مهمة جدا، أولها قطعا تعريف الإيمان، لأنه بدأ بقوله الذين آمنوا، فمن هم الذين آمنوا؟ أي الذين حققوا الإيمان واستحقوا هذا الوصف من الله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو. ومعلوم أن هذا الوصف أو هذا الاسم، هذا الباب يعني يطلق عليه عند أهل العلم باب الأسماء والأوصاف، أسماء جاءت في النصوص الشرعية، أوصاف جاءت في النصوص الشرعية يتعلق بها الوعد والوعيد. ولا شك أن هذا الباب من أبواب أو من أخص أبواب الاعتقاد، وهو باب توقيفي الأصل فيه التوقيف على ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله. لا يحق لأحد أن يجتهد في هذا الباب أو أن يستنبط أو أن يقيس في هذا الباب، فالأسماء وقف من الله تبارك وتعالى ووقف من رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يتعلق بهذه الأسماء أو الأوصاف من الأحكام، أسماء أوصاف: الإيمان، الإسلام، الإحسان، التقوى، كلها أسماء. وكذلك ما يقابلها والعياذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والفسق والفجور، كلها أيضا أسماء وأوصاف من الله تبارك وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يتعلق بهذه الأسماء أحكام، حكم من الله تبارك وتعالى، فالاسم توقيفي والحكم أيضا توقيفي من الله أو من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإيمان من حيث اللغة هو التصديق ولا شك، وأما الإيمان من حيث الاصطلاح فإنه يعم التصديق ويزيد عليه، يزيد على مجرد التصديق. والدليل على أن الإيمان هو التصديق من حيث اللغة قول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا وقولنا. وأما من حيث الاصطلاح فلا شك أنه يستجمع ويعلن بمجموع الأدلة الشرعية، فإنه يتلخص كما ذكر أهل العلم بأنه قول اعتقاد في القلب وقول في اللسان وعمل في الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، أو كما ذكر شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يقول هي خمسة نونات يجعلها أهل العلم من هذا الباب لأجل يعني تيسير الحفظ. الإيمان نونات خمسة، النون الأولى نون الجلال، اعتقاد بالجلال يعني بالقلب. النون الثانية نون اللسان، قول باللسان، فلا بد أن يثبت الاعتقاد، ثم بعد ذلك لا بد أن يقر ما وقر في القلب وفي الجنان باللسان. ثم النون الثالثة وهي نون الأركان، لا بد أن يتطابق هذا الذي في الجنان والذي أقره بلسانه أن يتطابق مع الفعل مع الأفعال، أفعال الجوارح والأركان والأعضاء. ثم هذا كله أي هذا الذي وقر في القلب ونطق به اللسان وعملت به الأركان زلت له الأركان، يزيد بطاعة الرحمن نون الرحمن الرابعة، وينقص بطاعة الشيطان. لا بد من اعتقاد هذه المجموعة الكاملة في باب الإيمان حتى يكون موافقا لإيمان أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والأهواء. ثم أيضا في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا، أيضا يذكر أهل العلم مسألة أخرى، المراتب التي يتدرج ويتفاضل فيها الخلق والعباد في باب التدين لله تبارك وتعالى، التدين والديانة لله. يبدأ بالإسلام ثم بعد ذلك يرتقي إلى مرتبة الإيمان، فمرتبة الإيمان لا شك أعلى من مرتبة الإسلام، والدليل قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام مرتبة سابقة ولا شك لمرتبة الإيمان التي يرتقي المرء في إسلامه وأعماله وأقواله واعتقاداته حتى يصل إلى مرتبة الإيمان، فيكون أعلى مرتبة وأعلى منزلة في دين الله وفي التدين لله تبارك وتعالى من أهل مرتبة الإسلام. فالإسلام هي المرتبة الأولى ثم تليها أو تعلوها مرتبة الإيمان ولا شك. وأما ما ينكر يعني عند كثير من أهل العلم أن هناك مرتبة ثالثة وهي مرتبة الإحسان، هذه يعني ذكر بعض أهل العلم ذكرها أنها مرتبة ثالثة، فيذكرون أن المرتبة الأولى هي الإسلام، والمرتبة الثانية هي الإيمان، والمرتبة الثالثة هي الإحسان، ويستدلون على هذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور بحديث جبريل عندما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان، فعدوا الإحسان ويعدون الإحسان مرتبة تقابل مرتبة الإيمان وتقابل مرتبة الإسلام، فتكون المراتب ثلاث. ولا شك عند هؤلاء أن الإيمان أعلى من الإسلام والإحسان أعلى من الإيمان. وكلام كثير من مشايخنا رحم الله من مات منهم أن الإحسان لا تعد أو لا يعد مرتبة تقابل هاتين المرتبتين، فالإسلام مرتبة نعم، والإيمان مرتبة نعم، وأما الإحسان فهو وصف لا شك يزيد على مجرد الإتيان والدخول في هذه المرتبة لأنها تعني الإتقان. فالمطلوب من المسلم أن يحسن في إسلامه، والمطلوب من المؤمن أيضا أن يحسن في إيمانه. أركان الإسلام هي المرتبة الأولى، أركان الإيمان هي المرتبة الثانية، وفي كلا المرتبتين مطلوب من العبد ومطلوب من المسلم أن يحسن في إسلامه، ومطلوب من المؤمن أن يحسن في إيمانه. فالإحسان وصف زائد على مجرد الاتصاف بالمرتبة الأولى والثانية، وهي تعني الإتقان وتعني الإحسان وتعني التمام وتعني الكمال وتعني الفضل وتعني علو المنزلة في هذه المرتبة وليست مرتبة خاصة، والله تعالى أعلم. وهذا ما رجحه كثير من مشايخنا رحمهم الله. الشاهد نرجع لقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا، هؤلاء الذين استحقوا هذا الوصف رتب الله عز وجل عليهم هذا الحكم منه تبارك وتعالى، وهو قوله عز وجل بعد ذكر القلب رتب عليه الوعد. وهذا ما ذكرناه أسماء وأوصاف أحيانا تكون على إطلاقها وأحيانا تكون بقيودها، ولا شك أن لكل اسم ولكل وصف من القيود أحيانا تؤخذ من نفس النص وأحيانا تؤخذ بالنصوص الأخرى، لذلك لا بد من جمع النصوص الشرعية كلها في الباب الواحد حتى يعرف المرء اللفظ أو الاسم أو الوصف وما يتعلق بها من القيود ومن الضوابط ومن الشروط ومن الأركان ومن الواجبات ومن السنن والآداب وغيرها. هنا يقول الله عز وجل: الذين آمنوا، أي استحقوا هذا الوصف منه تبارك وتعالى أو هذا الاسم. ثم ذكر قيدا عز وجل، وهذا القيد لا شك أنه لازم وحتم، قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا قيد لا بد منه، وهذا دليل أيضا أو يستدل به على قول من أقوال أهل السنة والجماعة في مذهبهم الراجح خلافا لأهل البدع والأهواء كما سنذكره إن شاء الله. ثم ذكر الله عز وجل الوعد أو ما يترتب على هذا الوصف وعلى هذا الاسم بعد أن يتحقق من هذا القيد أو هذا الشرط اللازم له، وهو قوله عز وجل: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فذكر الوعد، قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا هو الوعد وهذا هو الجزاء من الله تبارك وتعالى لمن استحق أو لمن دخل في هذه الدائرة وهذه المرتبة، وهي مرتبة الإيمان، دخولا ثم تدرج فيه حتى أتى بهذا القيد، وهو قوله عز وجل: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. اللبس الخلط من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، نعم. وهذا أقول هذا يدل دلالة واضحة كما ذكرت وكما ذكر أهل العلم، يدل على رجحان مذهب أهل السنة على مذاهب أهل البدع والأهواء الذين لم يستطيعوا أن يجمعوا أو أن يعتقدوا إمكانية الاختلاط والتداخل بين الإيمان وبين الظلم طبعا. وما يترتب أيضا وما يأتي من مفردات أخرى تقابل أو تساوي الظلم من الشرك ومن الكفر ومن النفاق وغيره. فيترجح مذهب أهل السنة والجماعة بأن يكون في الإنسان أو في الموصوف إيمان وظلم، إيمان وكفر، إيمان وشرك، إيمان ونفاق، ولا شك. وهذا هو المذهب الذي ذكره أهل السنة، وهو المذهب الراجح والصحيح والصواب خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة الذين لم يتصوروا اجتماع الإيمان واجتماع الظلم واجتماع الشرك والكفر في الموصوف الواحد. أقول هذه الآية تدل دلالة واضحة صريحة على رجحان مذهب أهل السنة في جواز الجمع والاجتماع والاختلاط بين هذه الأسماء وبين هذه الأوصاف. والظلم هنا لا شك، أقول كما ذكرت، هذا الظلم الذي ذكره الله عز وجل: ولم يلبسوا، أي لم يخلقوا إيمانهم، المراد به بتحقيق النونات الخمسة، أي لم يخلقوا هذا الإيمان بنوع من الظلم. والظلم المراد هنا إما الظلم الناقص للإيمان وإما الظلم الناقض للإيمان. فالظلم ظلمان، أو الظلم كما ذكره يعني أهل العلم من حيث الجملة، منهما ينقض الإيمان أصلا ومنهما يبقي على أصله، يبقى معه أصل الإيمان ولكن يذهب كماله. والظلم الذي أراده الله عز وجل تلبس هذا الظلم أو اختلاط أو اجتماع هذا الظلم في قلب العبد مع اجتماع الإيمان ومع استحقاقه وصف الإيمان، الظلم أنواع. ذكر أهل العلم بعضهم ذكر أن الظلم ثلاثا وبعضهم ذكر أن الظلم أربعة أنواع نذكرها بإيجاز إن شاء الله. الظلم الأول من المتفق عليه عند الفريقين عند أهل السنة والجماعة هو الظلم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا وصاحبه مخلدا في النار والعياذ بالله، وهو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر. الظلم الثاني ظلم هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر وعفى وإن شاء عذب به سبحانه وتعالى، وهو ظلم العبد نفسه بأنواع أو بشيء من الكبائر والعياذ بالله، وهذه لا شك أنها تفتقر إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وظلم وهو الثالث ظلم يقتص الله تبارك وتعالى من صاحبه ولا شك، وهو الظلم الذي يكون فيما بين العباد بعضهم مع البعض الآخر، يعني ظلم العبد لغيره من عباد الله تبارك وتعالى، وهذا يفتقر لا شك إلى التوبة ويزيد على النوع الثاني بأنه يفتقر إلى رد المظالم والاستحلال منها في هذه الحياة الدنيا قبل الموت. والرابع المختلف فيه عد بعض أهل العلم عد الظلم الرابع وهو الظلم الذي يغفره الله تبارك وتعالى بالصالحات وبالحسنات من صلاة وصيام ووضوء وعمرة وطهارة وحج وغيره، الظلم الذي يذهبه الله عز وجل ويغفره الله أو يبدله الله تبارك وتعالى بالحسنات والصالحات، وهو الصغائر، ظلم العبد نفسه في الأعمال أو في الذنوب من صغائر الذنوب. وكثير من أهل العلم لا يعد هذا من الظلم المذكور في هذه الآية، لأن الدليل والنص كما هو معلوم عن أبي بكر وعن غيره وعن ابن مسعود وعن جماعة من الصحابة أن هذه الآية لما نزلت كما هو معلوم شق على الصحابة كثيرا، فكانوا يلوكون فيما بينهم، وبعضهم جاء إلى رسول الله قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعد من صغائر الذنوب وغيرها أن تكون من الظلم المراد بهذه الآية. لذلك بعض أهل العلم ذكر أن الظلم المراد بهذه الآية ثلاثا وبعضهم عدها، ولكنه ذكر أنها تغفر بالحسنات، والراجح والصواب أنها ثلاثا كما ذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدها من الظلم المعني بهذه الآية، فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه أو الذي تظنون، وإنما لا الظلم ذكر عليه الصلاة والسلام إنما المراد قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. نعم. فالشاهد يقول من العلماء من لم يعدها ظلما، وهذا هو يعني قول كثير من علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليهم، بدليل قول ما حصل من الصحابة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو الذي تعنون أو ليس الذي تذهبون إليه. نعم. ثم بعد ذلك من المسائل أيضا قول الله تبارك وتعالى في الجزاء وفي الوعد الذي رتبه سبحانه وتعالى بهذا. إذن الشاهد المراد من هذا الوعد هو من حقق الإيمان بهذه المنات الخمس التي ذكرنا، ولم يخلطها بشيء من أنواع الظلم الثلاث التي ذكرناها. هؤلاء يدخلون دخولا تاما مطلقا في هذا الوعد من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ما هو الوعد؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن إما أن يكون أمنا تاما مطلقا من الله تبارك وتعالى من العذاب والعقاب، وأهله كما جاءت بها النصوص الشرعية أهل هذا النوع من الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة عند الله عز وجل هم الذين لا يحاسبون ولا يعاقبون ولا يعذبون، وهم من حققوا التوحيد وجانبوا الظلم بأنواعه الثلاث. وإما أن يكون أمنا ناقصا، والنوع الثاني هو الأمن الناقص، وهو الأمن من الخلود في النار، هذا أيضا يدخل في هذا الوعد، يعني أمنهم الله عز وجل من الخلود، وأولئك أمنهم من مجرد الدخول، ولا شك أن الأمن من الدخول أتم وأكمل من الأمن من إيش؟ من الخلود. فهؤلاء القسم الثاني يعني لهم الأمن من الخلود في النار، لكنهم لا شك معرضون للوعيد إلا إذا عفى الله تبارك وتعالى، هذه كلها تحت المشيئة. حتى ظلم العباد ذكر كثير من أهل العلم أن الله عز وجل كما جاء في النصوص الكثيرة أن الله عز وجل يتحمل التبعات، كما يعني جاء في حديث عشية عرفة وغيره، والتبعات معناها الحقوق التي تكون بين العباد. ولكن نحن من حيث الانزجار وحتى تبقى النصوص وتبقى نصوص الوعيد على أصلها وعلى إطلاقها، نقول الأصل أن يعني هذه الحقوق حقوق العباد لا تغتفر، وإنما تفتقر إلى التوبة، بل وتفتقر إلى أمر زائد على التوبة وهو رد المظالم أو الاستحلال والتحلل منها قبل الممات. وهذا هو الأمن. الأمن كما ذكرت إما يكون أمنا عاما مطلقا تاما وهو الأمن من الدخول، وإما أمنا ناقصا وهو الأمن من الخلود. والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يجعلنا من أهل الأمن من الدخول، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا وإياكم ذلك. ذكر كثير من أهل العلم أن الأمن يكون في الآخرة، وبعضهم ذكر أن الأمن يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وأما ما يتعرض له العبد من المصائب ومن البلايا ومن الأمور التي يخاف منها فإن هذا خوف نسبي، والمراد بالأمن الأمن أمن الطمأنينة وأمن القلب، لا الأمن الذي يكون على المال وعلى النفس وعلى الولد وعلى التجارة وغيرها. فيشمل لا شك، وهذا هو الراجح والصحيح، أن الأمن أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. وأما الاهتداء الهداية لا شك تعم هداية الإرشاد والتوجيه، وتعم أيضا هداية التوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى، وتعم أيضا الدنيا وتعم الآخرة. مهتدون يهديهم الله تبارك وتعالى عند المصائب، يهديهم الله عز وجل عند الفتن، يهديهم الله تبارك وتعالى عند الاختلاف، كما ويهديهم هذا كله في الدنيا، كما ويهديهم سبحانه وتعالى في الآخرة إلى الصراط المستقيم، وينجيهم من العذاب الأليم وغيره. ثم ذكر رحمه الله المصنف شيخ الإسلام قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة المشهور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، أي وشهد أن الجنة حق والنار حق، وشهد أن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه أي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم ومن أصح أحاديث الدنيا، الحديث المتفق عليها، ومسائلها جليلة عظيمة. أولها الشهادتان، لا بد أن يتحقق المرء من الشهادتين، والشهادة لغة الحضور كما يقال، كان يشهد الصبح جماعة، ومنها وأيضا اشتق من الإعلام والإخبار: شهد فلان على فلان أنه يعمل كذا، أي أخبر وأعلم غيره. وأما في الاصطلاح فهو الإقرار لله تبارك وتعالى قلبا ولسانا، أن يكون في قلبه وأن يقر بلسانه، لأنه يعلم غيره فيشهد الخلق ويشهد من حوله ويشهد الملائكة أنه يقر لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة. ولا بد من اقتران يعني هاتين الشهادتين. ولا شك أن يعني مزيدا من البيان والتفصيل سيأتي كما سيذكره المصنف رحمه الله في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن نذكر هنا أن تلازم الشهادتين لا بد منها، وهذه مسألة خلاف الشهادتين. يعني الشهادتان من حيث المعنى نرجع الكلام عنها، لكن لا شك لا بد من تحقيق إفراد الله عز وجل بالوحدانية، وكذلك تحقيق إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والطاعة والشهادة والإقرار له بالنبوة، ونعرف معنى كلمة النبوة وكذلك بالرسالة، ولا بد من معرفة كلمة الرسالة، ونرجع هذا التفصيل إلى حينه إن شاء الله، لأن بابا خصه شيخ الإسلام للدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فنذكر معناها تفصيلا في ذلك الحين إن شاء الله. ثم المسألة الثانية في هذا الحديث، في حديث عبادة، هو التلازم، الاعتقاد الجازم بوجوب تلازم الشهادتين تلازما تاما من حيث الاعتقاد ومن حيث القول والإقرار والشهادة والإعلان والإعلام، وكذلك من حيث العمل. نعم، اعتقادا وقولا وعملا، ولا تغني واحدة عن الأخرى. فمن أقر لله عز وجل بالوحدانية ولم يقر لمحمد بالنبوة والرسالة على حقيقة معناهما، فلا شك أن شهادته لله عز وجل بالوحدانية والإقرار له بالوحدانية والعمل بمقتضاها لا ينفعه في دين الله تبارك وتعالى، فلا بد. ومن هنا طبعا يحكم بالكفر على النصارى وعلى اليهود وعلى من شاكلهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الكفر. فلا بد من الاعتقاد الجازم، أقول اعتقادا وقولا وعملا، من وجوب تلازم الشهادتين، وهذا أمر زائد على مجرد إعلان الشهادتين وإعلان تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الثالث من مسائل هذا الحديث العظيم النص على عبودية محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا النص لا شك أنه كما ذكر أيضا المصنف في مسائله رحمه الله نص جليل. ومن هنا دائما نذكر أن الفارق العظيم بين ذكر أهل السنة وأهل البدعة للنبي عليه الصلاة والسلام سواء في كتب السير أو في غيرها من الكتب، إذا ذكروا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام تتجلى الصورة الواضحة في التفريق بين من يعني توضع عليه دائرة البدعة وبين من يشهد له أنه من أهل السنة أو على منهج أهل السنة، هي ذكر صفة العبودية لمحمد عليه الصلاة والسلام والبشرية، التنصيص وتخصيص ذكر محمد والاعتناء بذكر البشرية والاستدلال عليها وذكر العبودية والاستدلال عليها، بينما تجد عامة أهل البدع يستنكفون ويستكبرون قولا وقراءة وكلاما وخطابة أيضا أن يصفوا محمدا عليه الصلاة والسلام بهاتين الصفتين، أعني البشرية والعبودية لمحمد، بينما أهل السنة أول ما يبدأون بذكر محمد فيبدأون بصفة البشرية ويبدأون بصفة العبودية منه لله تبارك وتعالى. قال لا شك واضح جدا أن العلة منها أولا اتباع الكتاب، اتباع كتاب الله عز وجل، نعم، بذكر إيش؟ بذكر البشرية لرسولنا عليه الصلاة والسلام وكذلك لعامة الأنبياء، ثم الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن الغلو والإطراء فيه ونص على نفسه بذكر العبودية والبشرية والتعبد لله تبارك وتعالى. فاقتداء بالكتاب واقتداء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده، فالبشر البشرية لا بد من ذكر، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن ما الأبوة هذه ممنوعة، نعم، ولكن هو رسوله، فلا بد تقترن دائما البشرية والعبودية بالنبوة والرسالة، لا بد من الربط بين يعني هذه الصفة البشرية والرسالة وكذلك العبودية والنبوة، لا بد أن تذكر هذه وتذكر معها تلك أيضا. لماذا؟ الأولى دفعا للغلو والإفراط في رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثانية ذكر النبوة والرسالة دفعا لأهل الجفا الذين جفوا حق نبينا عليه الصلاة والسلام أو حق إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن صيانة الاعتقاد من الإفراط والتفريط من الغلو والجفاء هو الأصل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. فالنص على عبودية محمد رد على أهل البدع والغلو، والنص على نبوته واقتران اسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادتين بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، هذه فيها رد على أهل الجفا والتفريق في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. الباب الرابع مما يذكر في حديث عبادة والمسألة الرابعة وصف عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسول الله وكلمة الله بقول الله عز وجل كن فيكون، وروح منه أي النفخ في رحم مريم، وأنه منه أي من الله تبارك وتعالى، ولا تدل على أكثر من هذا كما هو مذهب أهل السنة. وهذا أيضا فيه الرد على طائفتي أهل الكتاب وعلى المشركين من العرب وغيرهم، لأنهم والعياذ بالله سلكوا مسلكين متخالفين متناقضين في عيسى، فمنهم من غلا بعيسى فجعله ابنا وإلها وربا وخالقا، ومنهم والعياذ بالله من جعله ولد زنا، ويعني جفروا في حقه جفاء عظيما. فهذا كله أقول رد يعني على هؤلاء على أهل الإفراط والغلو النصارى وعلى أهل التفريط من العرب ومن اليهود أيضا والعياذ بالله. المسألة الخامسة في حديث عبادة الشهادة بالجنة، نشهد أن الجنة حق، وكذلك الشهادة بأن النار حق، والاعتقاد الجازم بأن كون الجنة وكون النار مما يجب أن نشهد بأنها حق، أي أنها مخلوقة موجودة الآن في يومنا هذا، مخلوقتان موجودتان باقيتان خالدتان لا تفنيان ولا تزولان ولا تبيدان، كل هذا اعتقاد، الاعتقاد الحق اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأن نعتقد أن الجنة هي رحمة الله عز وجل وأن النار هي عذابه وعقابه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذه الخمس إذا ضبطها الإنسان وشهد بها هذه الشهادات الخمس، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة لمحمد بالنبوة والرسالة، والشهادة لعيسى، والشهادة بالجنة، والشهادة للنار، إذا ضبطها الإنسان استحق هذا الوعد ودخل في وعد الله تبارك وتعالى. وهذا الذي دائما نذكر أن الوعد إنما يرتبط بالأوصاف ويرتبط بالأفعال والأعمال ولا يرتبط بالأعلام ولا بالأسماء مطلقة. الوعد هنا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا لا شك يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ما، وكذلك في غيره من الحديث على أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والعمل هنا لم يميز، العمل هنا لم يميز هل هو يعني على ما كان من عمل خير أو عمل شر. لا شك هنا المراد في هذا الحديث إيش المراد؟ عمل خير ولا عمل شر؟ ماذا نميز العمل؟ أدخله الله الجنة عمل خير شر؟ الشيخ عمر يقول شر يدخل في هذا وهذا. لا إذا قلنا لك اختار واحدة يا شيخ لا تمسك العصا من وسطها يا شيخ يعني قلنا لك اختار واحدة يا شيخ مصر. ها؟ إذا كانت عنها صحيح يرفع الدخول. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن من شهد هذه الشهادات الخمس وضبطها ها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أي عمل؟ ها؟ ها؟ ما هي؟ شر. ها؟ أبذكر بمسألة دائما نذكر بها. ها؟ أي نذكر بمسألة دائما نذكر بها لعلها تشحذ الهمم. ها؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من ما حفظتها فإنها إيش؟ من دينكم. أحسن. تعلموا العربية فإنها من دينكم. حقيقة يا أخوان ما أضعفنا ها في لغتنا. اللغة ما تتبرأ، يعني من رحمة الله أن اللغة لا تتبرأ من أهلها، وإلا كانت هذه اللغة من زمان ها تبرأت ورحلت، يعني زعلت وسافرت، لكن ما لا حول لها ولا وبعدين ما لها إلا أنتم، يعني ما لها إلا ها إلا نحن. لكن تعلموا العربية، لا شك الأسلوب، أسلوب الحديث هنا وأسلوب اللغة هنا على ما كان، على ما كان تعني أن العمل هنا عمل، يعني على ما كان من إيش؟ من الشر ومن الخطأ ومن السيئات ومن الذنوب ومن المعاصي. أما لو العمل خير تحصيل حاصل، إذا ضبط هذه الخمس وأعماله خير الجنة ما في كلام. ها؟ لكن على ما كان اضبط، يعني اضبط التوحيد، والباب هنا باب شنو؟ باب التوحيد. وما شوف الباب، شوف الإمام رحمه الله قال: باب في فضل التوحيد ها وما يكفر من الذنوب. إذن إذا ضبطت التوحيد وضبطت مسائل التوحيد هذه أدخلك الله الجنة وكفر عن إيش؟ عن الأخطاء والذنوب. ولا شك هذا من أعظم ما يستدل به على فضل التوحيد وعظم منزلة التوحيد عند الله تبارك وتعالى، أن هذه الأمور كلها إيش؟ ها تكفر الأخطاء والذنوب والتقصير، هذا كله يكفر إذا كان توحيدك لله تبارك وتعالى. ها أي توحيد؟ التوحيد اللي ذكرناه قبل قليل، ها المنضبط فيه مسائل الإيمان، ها والذي لا يختلط بنوع من أنواع، اجمع النصوص كلها لا بد من الجمع بينها، لكن النص هذا من حيث التكشير على ما كان من ها العمل لا شك الغير صالح والغير ها على ما كان من العمل الغير صالح أو العمل الذي يضر بصاحبه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن نكون ممن حقق التوحيد وممن توحيده يكفر عنه مثل هذه الذنوب. لكن ما معنى هذا أنه نتساهل في الذنوب ها ونتساهل في السيئات وفي ظل؟ احنا قبل قليل قلنا ثلاثة أنواع من الظلم يجب على المرء أن يجتهد اجتهاد. هذا اللي يدخل في هذا الوعد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بهذه الأنواع الثلاثة من الظلم. ها؟ وأما النوع الرابع فهذا لا يسمى ظلما، وهذا من كرام تكريم الله عز وجل لأهل التوحيد ولا شك. نعم، أدخله الله الجنة، أي من حقق التوحيد استحق دخول الجنة، ولكن كما ذكرنا ونذكر دائما عن أهل العلم أن هذا الاستحقاق إنما هو بفضل الله عز وجل، ولا يوجب على الله عز وجل، ولا أحد يوجب على الله ولا موجب على الله تبارك وتعالى، وإنما هو محض فضل منه سبحانه وتعالى على الرغم على ما كان. يعني بالضبط هذه مثل يعني القول عندما تقول على الرغم من كذا، هذا المراد، هذه هي الصيغة. وعلى الرغم دائما يأتي ما بعدها مضاد لما قبلها، يعني مثل اللي يقول لك أنا بعطيك ها على الرغم من انك طيب لا ما تنفع، انا بعطيك على الرغم من انك ايش اسأت الي. هذا الاسلوب، هذا السياق، هذا هو معنى يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان، اي على الرغم من انه قد قصر او انه اساء يعني شيئا، ولكن لا شك كل ما كانت هذه اي اقل لا شك انها اعظم في تحصيل او في حصول الوعد من الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. نعم، هذا هذه الفوائد من هذا الحديث. ثم بعد ذلك ذكر قال ولهما اي للبخاري ومسلم ايضا حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ذكر الشاهد رحمه الله لأن هنا شاهدا آخر أو قيدا آخر في مسألة قول لا إله إلا الله أو تحقيق الإيمان لله تبارك وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو القيد هنا، والقيد هنا المراد منه أو المسائل التي يعني يذكرها أهل العلم ومشايخنا مسائل كثيرة جدا في هذا الحديث، منها أولا اشتراط الإخلاص، هذا شرط وقيد لا بد منه، وهذا لا شك كما ذكر المصنف رحمه الله في المسائل يعني رد على كثير من أهل البدع والأهواء. كثير يعني من الناس والعياذ بالله يقول لك يعني هذه الردود، لا لا، كل ما يذكره رحمه الله يعني ما ذكرنا هنا يعني مراده الرد على أهل البدع والأهواء، ومراده هنا أيضا الرد على أهل البدع والأهواء بأن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا تنفع صاحبها. يعني المسألة ما هي متعلقة بمجرد التلفظ، صحيح الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن هذا الحديث لابد أن يجمع مع الأحاديث الأخرى الكثيرة ومع النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله حتى تعرف من الذي يدخل في هذا الوعد. تجمع النصوص ويجمع الاشتراك وتجمع الأركان وتجمع الواجبات وتجمع المستحبات وتجمع الآداب، ثم بعد ذلك يخلص ويستنبط يعني في الباب كما يفعل رحمه الله وكما يريد منا أن نتعلم يعني هذا الأسلوب. فاشتراط الإخلاص في الشهادة، وهذا دليل على صحة مذهب أهل السنة أن مجرد التلفظ للا إله إلا الله لا تنفع صاحبها، بل ربما تكون ضررا عليه والعياذ بالله، وأن مجرد القول لا يكفي في دين الله عز وجل، فلا بد من اشتراط الإخلاص. والإخلاص قطعا لا يكون إلا بعد الإقرار بهذه ومعرفة معناها، كيف يخلص وكيف يكون الإخلاص وكيف يصل إلى مرتبة الإخلاص من لم يفهم المعنى. فاشتراط المعنى داخل أيضا في يعني هذا النص. ثم أيضا في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى كما ذكر في المسائل التي إن شاء الله، وهي من صفات ذات الله تبارك وتعالى، وأيضا من المسائل تحريم النار على أهل الإخلاص في توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا التحريم كما أيضا يجمع مع النصوص الأخرى، يعني التحريم تحريمان، من الخلق والعباد أو ممن من أهل التوحيد من يحرم الله عز وجل عليه النار من باب الخلد، ومنهم من يحرم عليه النار من باب الدخول. نسأل الله أن نكون من أي فريق، الأول ولا الثاني؟ الثاني إن شاء الله. ولا شك أن تحريم الخلود عام للموحدين، وأما تحريم الدخول لا شك أنه قدر زائد على مجرد يعني التوحيد ومجرد الدخول في دائرة الموحدين، لأنها تعني يعني تحريما خاصا للموحد الذي برئ من أنواع الظلم المذكور التي ذكرنا ومن الذنوب والكبائر، وتعني أنه يعني أخلص توحيده لله تبارك وتعالى وابتغى به وجه الله عز وجل. نعم، الرابع المسألة الرابعة وجوب معرفة معنى لا إله إلا الله، هذه كما ذكرت تأتي منين؟ تأتي من الإخلاص، لأنه لا يمكن أبدا للمرء أن يخلص إلا بعد أن يستحضر المعنى ويعرف المعنى، إذ معرفة المعنى يتفرع عنها الإخلاص، ولا يمكن أن يتحقق الإخلاص بدون معرفة المعنى. حتى الإمام النووي رحمه الله عند في صحيح مسلم معروف أن التبويب في صحيح مسلم كما هو يعني الراجح من أقوال أهل العلم أن التبويب هو صنع الإمام النووي رحمه الله وليس مسلما رحمة الله عليه. النووي هنا بوب، لذلك في من يقولون بوب النووي على حديث مسلم في هذا الحديث وفي هذا الباب الذي ذكره مسلم بوب وعنون رحمه الله على حديث عثمان، قال باب الدليل على أن من مات على التوحيد قطعا، يعني أتى بكلمة إيش قطعا على زيادة إيش التوحيد، ما مجرد التوحيد، لا بد من القطع ولا بد من الجزم ولا بد من الإخلاص، وهذا كما ذكرت لا يتأتى إلا بعد أن يعرف المعنى ويحقق المعنى. الأحاديث الشاهد كثيرة في أيضا مما يعني ذكرها وأوردها شيخنا رحمة الله عليه حديث أبي سعيد الخدري، هذا الحديث فيه نوع أو فيه شيء من الضعف اللي يصير بسبب أحد الرواة، ولكن لا شك هذا الكلام احنا ذكرناه، يعني بعض أهل العلم ينتقد على شيخ الإسلام أنه أورد في كتابه بعض الأحاديث الضعيفة، أولا هي قليلة جدا، ثم هذا القليل أيضا ذكر كثير من مشايخنا أن الإمام محمد رحمه الله إنما أتى به للاستشهاد لا للاستنباط والاستدلال، وفرق عظيم بين الاستشهاد وبين الاستدلال أساسا وأصلا. ومعلوم أن ثقل لا إله إلا الله معلومة من نصوص كثيرة جدا، أعظمها وأهمها حديث البطاقة الذي تعرفون، وهو حديث حكم أهل العلم على بصحته. نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عشية عرفة يقول خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله الحديث. فالشاهد يعني الشواهد كثيرة جدا لهذا الحديث ولثقل كلمة لا إله إلا الله في الميزان، وأيضا كلمة الميزان جاءت في نصوص كثيرة، بل جاءت في الكتاب والسنة والإجماع، فليس في هذا الحديث شيء مما يستنبط أساسا وابتداء، وإنما كل ما فيه هو من باب الاستشهاد والاعتراض، وهذا كما ذكرنا أمر سائغ عند أهل العلم خاصة إذا كان الضعف خفيفا في هذا الحديث. المراد أن الشاهد من هذا الحديث ثقل كلمة لا إله إلا الله، وهذه ثابتة نقول بأدلة كثيرة، وثبوت أيضا الميزان، والميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأما اللسان فقد جاء عن بعض سلف هذه الأمة، يذكر الحسن البصري ويذكر غيره، وأما النصوص الشرعية فلم تذكر الميزان، وإنما ذكرت أنه ينطق، ولا شك العرب تستعمل كلمة اللسان، يقال فلان لسان، فلان صاحب لسان، أي متكلم. نعم يعنى أو تطلق كلمة اللسان ويراد بها الكلام، والكلام ثابت في نصوص وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الحديث كما ذكرت فيه ضعف. ثم أيضا يقول وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا أيضا لا شك يعني العلاقة والارتباط واضح وجلي بين نص الحديث وبين الباب الذي ترجم له المصنف رحمه الله أنه يكفر من الذنوب، الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فلو أتيت الله عز وجل بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ثم كانت ما بعد التوحيد يعني غير أمور التوحيد معك ذنوب كثيرة وخطايا كثيرة، ولكن بشرط عدم الشرك بالله عز وجل، يبدل الله عز وجل هذه الخطايا ويكفرها عز وجل ويبدلها إلى حسنات، وهذا دليل كرم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. من أهم المسائل كما ذكرت في هذه النصوص اختلاط الإيمان بالظلم، بل ذكر أهل العلم أن الظلم يختلط حتى بمن يعني يسمون أو دخلوا في باب الاصطفاء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. إذن الظلم مو بس يختلط مع أهل الإيمان، يختلط حتى مع أهل الاصطفاء، وهذا لا شك واضح وجلي في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لا شك أن الظلم أقول يختلط مع الذين اصطفاهم الله تبارك، فإذا اختلط مع أهل الصفوة فلا شك أنه يختلط من باب أولى مع أهل مع أهل مطلق الإيمان. نعم، وهذا لا شك أقول هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويترجح بذلك على مذاهب أهل البدع والأهواء، وتطمئن النفس إلى هذا المذهب أنه هو الصواب وهو الصحيح. وكذلك مما فيه أقول مسألة عدم الاكتفاء بقول لا إله إلا الله، يعني لا شك أن المراد أن الأمر يعني مطلوب فيه ما يزيد على مجرد التلفظ ومجرد القول بلا إله إلا الله. ومنها أيضا قول الحسن البصري: من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها هذا هو الذي وأدى فرضها. وكذلك عن كثير من سلف الأمة أن الأصل إنما هو في أن يقول وأن يعمل بمقتضى هذا القول، وأن يتصف بصفات أهل هذا القول كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أن يكون يعني من أهل هذه الشهادة، وأن يمنع نفسه من الظلم، وأن يمنع نفسه من الإثم، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، فيجمع بين هذا وذاك حتى يستحق وعد الله تبارك وتعالى. وأما إذا شهد بها متلفظا بها غير عارف لمعناها فلا شك أنه لا يدخل، أقول كما ذكر ابن القيم وغيره، لا بد أن يكون عارفا معناها نافيا، يعرف معنى النفي، يعرف معنى الإثبات، ومتصفا بموجبها، قائما قلبه يقول رحمه الله ولسانه وجوارحه بالشهادة بها والإقرار بها، فهذه الكلمة من هذا الشاهد هي التي أصلها ثابت يقول وفرعها في السماء، تؤتي أكلها وتؤتي ثمرتها في كل حين بإذن ربها تبارك وتعالى. وأما والعياذ بالله من يذكر يعني غير ذلك فلا شك أنه لا يشمل ولا يدخل في وعد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. اقرأ يا شيخ، اقرأ المسائل نمر عليها سريعا إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم في المسائل: الأولى فعل فضل الله. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة طبعا سعة فضل الله عز وجل واضحة منين؟ فلو لقيه بملء الأرض خطايا لو أتيتني بقرابها أتيتك بقرابها مغفرة. نعم. الثالثة تكفيره مع كثرة ثواب التوحيد. الدليل عليه أن كل من مات موحدا دخل الجنة على ما كان منه من عمل أي من تقصير وغيره. وكذلك يحرم على النار، كونه يحرم عليه من لقي الله لا يشرك به شيئا حرم الله ويش عليه النار، هذا كله كثرة الثواب. وكذلك أنها ترجح على جميع الأقوال وعلى جميع الخلق وعلى السماوات والأرض وما فيهن. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك الذنوب. وين؟ تحول الخطايا إلى مغفرة. نعم. الرابعة تكفير الآية التي في سورة الأنعام. وين هذه؟ إيش تدل عليه؟ الإخلاص ولا لا؟ من أخلص التوحيد ولم يخالطه بشيء منه استحق الوعد. نعم. الأمن والاهتداء. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. اضبطها يا شيخ، اضبط الأبواب. نعم. الخامسة تأمل خمس لوامي في حديث الربانة. وش الخمس؟ الشهادة لله، الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولعيسى، والجنة. نعم، احسنت. نعم. الثالثة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث الإسلام وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المضمرين. واضح. إيش تبين لك؟ يقول تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، ها؟ أن الأمر ما هو مجرد إيش؟ ما هو مجرد القول. لا، القول هنا يراد به قول القلب وقول اللسان وعمل الأركان الإيمان، ها؟ كلها لا بد منها حتى ينضبط وتنضبط مع كلمة لا إله إلا الله. أما مجرد التلفظ ولا تعرف معناها ولا تعرف النفي ولا تعرف الإثبات ولا تقوم بموجبها ولا تتصف بآدابها، لا شك أنه لا ينتفع بها. يعني كما يعني يذكرون دائما، أنا من رأيت يعني ناس يطوفون بقبر الحسين وهم مش يقولون لا إله إلا الله. لا شك أن لا إله إلا الله حجة عليهم والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. وقوله وتبين لك أيضا خطأ المغرورين. خطأ المغرورين هنا المراد به المرجئة، لأن من أعظم الغرور والاغترار في دين الله عز وجل هو مذهب المرجئة. لماذا؟ كما يذكر شيخنا الشيخ عبد المحسن يقول لأن هؤلاء يرجون أعظم الرجاء بنعم، ما في مقابل. يعني مثل اللي يبي يعني يريدون أعلى وأغلى وأثمن الأمور لكن بلا مقابل. يبون الجنة لكن إيش؟ بدون عمل. منهم من يعتقد أن مجرد التصديق بلا إله إلا الله مآله الجنة، ومنهم من يعتقد يعني هذا يكون تفضل على الأول، قال لا، لابد من ايش؟ النطق بها. ما دام انه نطق هذا النطق يمحو ايش؟ من قال، عندهم دليل. ما هو الدليل؟ من قال لا اله، مثل ما قلنا هذه من ايش؟ ها هذا دليل، هذه من الشبه. فرق عظيم جدا بين الدليل وبين الشبهه. هذه من الشبه يتعلقون بهذه الادله ولكنهم يعرضون عن ادله. ومثل ما قلنا المسائل والاستنباطات والفوائد والأحكام لا تؤخذ من دليل ينفرد به صاحبه عن الأدلة، لا بد من الجمع بين نصوص الباب الواحد. نعم. فهؤلاء يرجون رحمة الله عز وجل ويريدون الجنة، بل يعتقدون اعتقادا جازما أنهم داخلون الجنة لكن بدون مقابل. ها؟ نعم. لا شك أن يعني واضح جدا ويرد عليهم بأن النزاع بين الأنبياء وبين النبي محمد، والله ما هم يعني لا شك يعني الأمر واضح جدا. يعني هل أبو جهل كان يجهل يعني هذه المسألة التي هم؟ فلذلك يقولون أبو جهل أفقه منهم بمعنى كلمة لا إله، عرف أن المسألة ما مجرد لما كان معنى، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، لكن عرفوا أن المسألة ما مجرد القول، لا، يترتب عليها أمور كثيرة جدا، لذلك امتنعوا من النطق بها والقول بها. نعم. السابعة ما هو؟ إخلاص إخلاص وجه الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يسألون للتنبيه على قول الله لا إله إلا الله. لا شك كثير جدا من الناس يعني لا يريد ولا يود التحدي، يقول لك هذا أمر معروف، أمر لا، الناس بحاجة. فإذا كان الأنبياء بحاجة إلى هذا العلم وهذا الفضل وهذه المعرفة فغيرهم من باب أولى. هذا نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل، والله عز وجل يعني يعلمه هذا العلم، وهذه لا شك يعني في أخريات أيامه عليه الصلاة والسلام. ويجب أن نتنبه هنا لمسألة مهمة جدا، إياك أن تعتقد أن موسى يجهل فضل لا إله إلا الله. كل هذه الأمور أو كل ما يقال في حق الأنبياء عندما يطلب موسى رؤية الله تبارك وتعالى أو يعلمه الله تبارك وتعالى هذا العلم، أو يطلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، هذا كله لا لأنهم إياك أن تعتقد يا عبد الله أنهم يجهلون، لا والله، وإنما أولا تعليم للأمة، ثم بيان أن الأنبياء أيضا يحتاجون إلى ما يدعوهم إلى الطمأنينة. فكم كان يحتاج نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذه الطمأنينة، وكان يشعر بها إذا نزل عليه جبريل ينسى الهموم والمشاكل والآلام والإيذاء من قومه. هكذا الأنبياء، الأنبياء كمل يا عبد الله، فإياك أن تعتقد أنه إنما علمه الله لجهل، والله ليس يجهل، موسى عليه الصلاة والسلام لم يجهل ولا يجهل هذه الفضائل، وإنما هذا أولا دائما يقول إثبات البشرية أنهم بشر بحاجة إلى التذكير، بحاجة إلى معرفة الفضل والمزيد من الفضل، بحاجة إلى الطمأنينة حتى في أبواب الإيمان واعتقاد بشريتهم، حتى تثبت لأنهم تثبت أنهم بشر، إثبات البشرية دفعا للغلو، هذا كله من باب يعني الرحمة والرأفة بالخلق وبأهل الإيمان حتى لا يعتقد الغلو في الأنبياء، نعم، وليس من باب الجهل والعياذ بالله. نعم. التامع التبيب للحاكم من جميع المخلوقات، مع أن كثير ممن يقول ما يكون جهلا. كلام واضح. ها؟ يعني على الرغم من ثقلها في الميزان إلا أن أناسا ممن يقولونها ها ما في أخف من الميزان. طيب ليش؟ لأن المسألة ما هي مجرد التلفظ يا عبد، هذا من أدل ها الأدلة على هذا المذهب وفساد مذهب المرجئة قبحهم الله، لأنه لم يحققها في نفسه ظاهرا وباطنا، لم يعمل بها، نعم لم يتفق قوله وتصديقه وعمله في هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، أو أنه أخلى بشيء من شروطها أو أركانها أو آدابها أو واجباتها أو غيرها، نعم هذا كله هو الدليل. لذلك ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة جدا يقول: فالأعمال لا تتفاضل بعددها وصورتها، العمل مو بصورته ولا بعدده من حيث الكثرة، يعني يمكن أنت ما تقول لا إله إلا الله كما كثير من أهل البدع يرددها في اليوم 2000-3000 مرة، أنت لا، يمكن أقصاك 30-40-50 مرة، فالمسألة ما هي بالعدد، ما هي بالكثرة بالكم، ولا أيضا بصورتها وشكلها، وإنما ها بما وقر في القلب عند النطق بها. شوف مدى توافق هذه الكلمة بين ما تستحضره وما يحضره قلبك وما يكون في قلبك، وبين ما تنطق به بلسانك وما تذل له الجوارح من العمل بمقتضاها. قال: وإنما تتفاضل، يعني الأعمال، بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، صورة العملين يعني في فلان وفلان الصورة واحدة، ولكن يقول التفاضل بينها كما بين السماء والأرض. ثم يقول رحمه الله: تأمل يا عبد الله حديث البطاقة، تأمل حديث إيش؟ هذا جابوا له سجلات عظيمة جدا على مد البصر كلها إيش؟ أخطاء وذنوب ومعاصي وتقصيرات، وبعدين جابوا له بطاقة فيها إيش؟ لا إله إلا الله واحدة، وهذه الواحدة رجحت لأنه إيش؟ ها كل هذه الأخطاء وكل التقصيرات لا تتعلق بأبواب التوحيد والظلم يا عبد الله، لذلك رجحت الكلمة. ها أما لو كانت والعياذ بالله مشوبة، فيقول رحمه الله يقول: ومعلوم أن جميع الموحدين معهم هذه البطاقة، هذه البطاقة عند الناس كلها ولا ما؟ من حيث اللفظ، من حيث اللفظ عند كل أهل التوحيد بطاقة لا إله إلا الله، ولكن منهم من هذه البطاقة ترجح بجميع المعاصي والذنوب ها فلا يدخل النار، ومنهم والعياذ بالله لم ينكبوا ها هو من يدخل النار يعني بذنوبه ومعاصيه. لذلك ليس الإيمان يقول الحسن البصري ليش بالتمن ولا بالتحلي ولا بالقول، ما هو بالقول ولا بالتمني ولا تتحلى بها، لا إله إلا الله، لا لا لا هذه أتركها. الإيمان بما وقر إيش؟ بما وقر في القلب. يقول فمن قال خيرا رحمه الله وعمل خيرا قبل منه، وأما من قال خيرا وعمل شرا فلم يقبل، حتى القول ما يقبل منه إيش؟ هذا قول الحسن رحمه الله. وكذلك بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول اعلم أن أبا بكر الصديق ما سبقهم بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في القلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، فالمسألة ما هي مجرد القول، وإنما بما يوافقها بما في القلب وما يكون في العمل والجوارح. نعم. النص على أن الرقيه تدخل في التلاوات. واضح. ها. ها. واضح النص. نعم. الحادية عشرة أن لهنهم ما وراء. وعاملهن غير النص. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلاف الأشاعرة. الله أكبر، رحمة الله عليه. ها. جاد الأشاعرة. في بعض النسخ خلافا للمعطلة. في بعض النسخ كلمة الشيخ. الإمام رحمه الله يقول إثبات الصفات خلافا للمعطلة، ولا شك أن كلا القولين صحيح، يعني هذه منسوخة من كلامه وتلك أيضا منسوخة من كلامه، أو لعله قالها مرة معطلة وقالها مرة لأنه أملاها كثيرا رحمه الله. الأشعرية معلوم أنها تؤول يعني تعطل الصفات الخبرية، تعطل الصفات الخبرية، وأما المعطلة عموما فلا شك داخلون في هذه من باب أولى، لأن الأشاعرة أقل المعطلة إيش تعطيلا من حيث الكم، من حيث الكم. الجهمية يعطلون الأسماء والصفات، المعتزلة يعطلون الصفات كلها، كل الصفات ممنوعة في حق الباري عز وجل. الأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات ويعطلون أو يؤولون بقية الصفات. نعم. فإذا كان خلافا للأشعرية فدخول المعطلة من باب أولى من جهمية وماتريدية ومعتزلة وغيرهم. نعم. طبعا المراد هنا يعني مراده رحمه الله في باب الاستنباط صفة القول وصفة الكلام وصفة الوجه، ثلاث صفات جاءت في هذه النصوص الشرعية، وكلا هذه الثلاث طبعا الجميع يشتركون فيها. عند يعني القول ممنوع حتى عند الأشاعرة، والكلام عبثوا فيه، عندهم كلام نفسي وعندهم كلام لفظي عبثوا فيه أيضا، عطلوه عن الله عز وجل. الكلام الحقيقي معطل عن الله، وأما الوجه فأيضا معطل عندهم والعياذ بالله. نعم. أنه ترك الشرك ليس قول هذا الكتاب. يعني لابد من أن تجمع في إيمانك وعملك بعد إخلاص التوحيد والعبادة لله إلى نبذ والكفر بالطواغيت والشرك أيضا، ليس قولا وإنما عملا أيضا. تجانب المشركين، تبتعد عن المشركين، تفر من المشركين. اليوم من الأمور المؤسفة عندنا يختلفون اختلافا عظيما في قضية تهنئة النصارى. يقول لك لازم نهنئ النصارى، جيراننا يقولون، هي جيراننا ما في بأس، جارك لو أبوك أيضا، لو كان أبوك لو كان نصرانيا نعم له حق وله حقوق، والجار له حقوق، والمعاهد له حقوق، لكن إياك أن تدخل في شيء من أمور دينهم يا عبد الله. والتهنئة بالأعياد هذا عيد ديني، عيد وطني، هنيهم كيف؟ جاء مولود ربح في التجارة، ربح في الشهادة، نجح في الشهادة، كيف تهنيه؟ هذه أمور ما هي دينية. أما أن تدخل في عيد من أعيادهم الدينية، أسأل الله العافية، ما كان أحد يظن أن الناس يجون، لكن سبحان الله مثل ما يقولون يعني لا تجد من يعني يقولون كل من قبله قال أنا قبله، يعني لا بد أن يجد من يوافقه. فراحوا يعني قالوا هذين النصارى وهذين إخواننا وهذين لا، فلا بد أن نهنيهم. تهنيهم عن إيش؟ تهنيهم على ماذا؟ عندما تقول هذا العيد طيب وهذا العيد صحيح، وشيخهم يقولون في هذا العيد هذا مولد، هذا العيد عندهم عيد مولد عيسى، عيد مولد ابن الله، الله عز وجل جاء مولود. تهنيهم بهذه الكلمة تهنيهم على أن الله ثالث ثلاثة، تهنيهم على أن الله عز وجل اتخذ صاحبة وأنجب ولدا، ما هذه شرك، هذه كلها أمور شركية وكلها أمور كفرية. يعني أنت يكفيك أنك تسكت يا عبد الله، إحنا ما نقول لك روح شنع، عيدهم كيفهم في كنيستهم كيفهم، أما إحنا نروح ندخل معهم فإياك وإياهم يا عبد الله. تهنيهم في الأمور الدنيوية ما في مانع، تهنيهم في كل أمورهم ما في مانع، أما في الأمور الدينية هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. لذلك أشوف كلمة الشيخ هنا رحمه الله، نعم يعني إخلاص العبادة وصرف العبادة لله عز وجل هذا مطلوب، هذا مطلوب لا شك قولا واعتقادا وعملا، لكن لا يكفي حتى تضم إليها نبذ الشرك، الكفر بالطواغيت، الكفر بالشرك، ثم مجانبة أيضا قولا وعملا. حتى الشرك يعني كونك تحارب الشرك ما يكفي أن يكون قولا بلا عمل، أما تروح تهنيهم يعني ما شاء الله يعني ما هذا عيسى يعني ابن الله هذا مولده، فنهنيكم على ولادة ابن الله، هذا هذا هذا هذا معناه، هذا معناه لا تستطيع. ويعني ينبغي أن نتنبه لعدم الدخول في مسائلهم الدينية الشرعية فإحنا ما نقبلها أصلا، إحنا ما نقبلها أصلا، لكن إحنا نقول لا شك هم يتركون على عبادتهم، والإسلام أقرهم على كنائسهم على عباداتهم على طقوسهم، لكن جينا الأول مرة ندخل إحنا معهم لا يعقول يهنيك، يهنيك لأمر الحق، أما تروح تهنيه إيش تقول مبروك على أنه يعني ابن الله انولد في هذا اليوم، هذا ميلاد ابن الله، فكيف تقر وكيف تقبل بهذا المعنى يا عبد الله؟ فاتقوا الله عز وجل. وهذا كلام كأنه يعرف سبحان الله وكيف ناسبت يعني كيف وافقت هذه المناسبة. فلا بد يقول أن الشرك تتركه ليس تركا قوليا وإنما إيش أيضا فعلا. وش اللي حادك تروح تهنيهم يا عبد الله؟ إيش اللي حادك على هذا؟ ما شاء الله العافية. نعم الرابع عشر تأمل الذي بين كونه عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله، كلمة العبودية دفعا للغلو والإفراط، وكلمة الرسالة دفعا للجفاء والتفريق. نعم فلا هذا ولا ذاك، فلا بد من الجمع بين الكلمتين كما ذكرت في حق نبينا بل وفي حق الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. نعم هذه الكلمة يعني كثير من الناس يبالغون فيها ويزيدون، هذه كلها كلمة الله، أي أن الله عز وجل قال له كن فكان، يعني ما هو نتاج سلالة سائري أو السنة الخلقية التي جعلها الله في الخلق والعباد أن يتوارثوا وأن يتوالدوا وأن يتواجدوا وأن يكونوا من أب وأم، هذه سنة الله عز وجل في الخلق، ولكن آدم قال له كن، وعيسى قال له كن، لماذا؟ لأنهما كليهما آدم وعيسى لم يولدا ولم يكونا من أب وأم، خالف السنة الخلقية الكونية فكانت بكلمة الله عز وجل. ولا شك أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالخلق والبشر من حيث التوالد والوجود كم نوع؟ نوعين يقول، ثلاثة يقول، أربعة يا شيخ، هو أربعة. عامة البشر من أبوين، أب وأم، واضح؟ آدم عليه الصلاة والسلام ها بلا أب ولا أم، حواء ها من ذكر بلا أنثى، عيسى من أنثى بلا ذكر، أربعة أنواع ما في غيرها بها يعني تكون البشرية وكانت البشرية لا شك. فالمخالف للسنة لا شك بأمر الله، وأمر الله عز وجل متعلق بمشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى، وكذلك قوله وأمره كن آدم فكان آدم كن بس فقط. بعض الناس والعياذ بالله أهل الغلو يقولون لا عيسى هو ها هو كلمة، لا ما في هو كلمة الله، بكلمة الله كان عيسى، قال له كن فكان عيسى، نعم كما قال لآدم كن فكان آدم روحا وبشرا وجسدا، نعم. السادس عشر معنى كونه روحا منه، نعم أيضا أي أنه من الله، منه يعني من الله، لا اختصاص في هذا، فسائر الخلق من الله تبارك وتعالى، أي يضافون إلى الله تبارك وتعالى إضافة خلق، نعم. جميع أرواح الخلائق من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، نعم. السابعة عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لماذا؟ ليش؟ وين الفضل؟ ها؟ لأن النص جعله شرطا، جعله شرطا من شروط دخول الجنة ها؟ بعد قرنه بالشهادتين وما بعدهما، نعم. الثامنة عشرة أي على الرغم من الأعمال الفاسدة لا بد أن ننتبه، فلا بد لأهل التوحيد، هذا هو الاعتقاد، أن أهل التوحيد مهما فسدت أعمالهم ها كما ذكر يعني أحد مشايخنا رحمة الله عليه، يقول أهل التوحيد إذا قعدت بهم أعمالهم ها يعني أعمالهم جرتهم تحت أعمالهم تقعدهم ما تدومهم ما ترفعهم يقول قام بهم توحيدهم، الله أكبر، ميزان أهل السنة، أهل السنة إذا قعدت أعمالهم قليلة إذا قلت أعمالهم فقعدت بهم الأعمال قام بهم ماذا؟ قام بهم توحيدهم وإخلاصهم لله تبارك، لأن هذه لها مزية تفوق العمل، تفوق العمل ولا شك. يقول وأما أهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم عندهم أعمال كالجبال قعد بهم توحيدهم، هذا لأن التوحيد هذا ناقص كثير جدا وفي خلل كثير جدا والعياذ بالله. فكن سنيا وإياك أن تتلبس بشيء من الظلم أو البدع، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نعم. الثالثة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، ليه واضح ها؟ أن سجلات وضعت في كفة ثم البطاقة في الكفة إيش؟ الأخرى والرجحان ها؟ وكذلك هذا إذا نبي نستبعد حديث إيش؟ حديث موسى عليه الصلاة والسلام، لكن إحنا نقول هذا للاستشهاد، لكن الأصل ثابت في غيره، ثم أيضا الأصل في كلمة الميزان وحقيقة الميزان أنها لا تكون إلا بكفتين، نعم. العلوم معنى بذكر الوجه، نعم. وين هذا؟ لقوله يبتغي بذلك وجه الله، فإثبات صفة الوجه على الحقيقة اللائقة والمعنى اللائق بالله عز وجل وكماله وجلاله، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل في عندك شيء؟ ها؟ أيوه؟ تقول سائل في حديث الرباط وكيف يوفق بين من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأنه قد عمل أعمالا سيئة في سجلات على مثل البشر، فهل من قال لا إله إلا الله وعرف الله حقا معه يعمل أعمالا سيئة كثيرة تصل إلى مثل البشر؟ سؤالها غريب، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يجب عليك أن تصدقي أنه حقق التوحيد وأن سيئاته إيش؟ على مد البصر. هذا هو الواجب. لماذا؟ هذا لفظ نبينا عليه، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة ما هي تصور ولا هي موازين عقلية ومنطقية احنا نستعملها، لا، وإنما نصوص شرعية نؤمن بها ونصدق بها. الذي أخبر أنه حقق التوحيد هو نبينا محمد، والذي أخبر أن سجلاته السيئة على مد البصر هو من؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. إياك أن تعتقدي أن تناقضا أو أن ثم تناقضا في هذا الحديث، أبدا، لأن كلا المقطعين وكلا القولين قول من؟ قول رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. تقول: هل الشيطان الإنسان وعواره الوسوسة واردة لا محالة، الوسوسة حاصلة لا محالة، لكن كما يذكر أهل العلم الواجب وكما جاءت النصوص الشرعية كلها أنه إذا حصلت الوسوسة تبادرها بالعلاج الشرعي، والعلاج الشرعي طرد هذا الوسواس والاستعانة بالله تبارك وتعالى فورا نطقا، أو النفس أيضا عن يسارك على جهة اليسار، ثم الاشتغال بأمر آخر، يعني لا تدع له مجال، لأن الوسواس ما الشيطان لا ييأس، الشيطان ما عنده يأس، ترد مرة اثنين عشرة عشرين يأتيك ويأتيك ويأتيك. أحمد بن حنبل رحمه الله جاءه الشيطان وهو على فراش موته، على فراش الموت، وكان يقول له كلمة يعني تتفق مع ما نعرفه في أحمد، انه يا احمد اما انت اختلفت مني. فكان يقول لا، لما بعد اولاده ينتظرون منه ان يقول لا اله الا الله ويذكرون بكلمة الشهادة هذه، وهو كل شوي يقول لا، لما بعد، حتى بعد ان يعني فرج عنه رحمه الله قال اتاني الشيطان آنفا، فكان يقول اما انت فقد فلت، يعني أنت ابتلت مني ما قدرت عليك. يريد أن يغويه بهذه المسألة فيعتقد أنه قد عصم عصمة، ما دام الإنسان حي فالشيطان يأتيه ويأتيه ويأتيه بلا يأس ولا كلل ولا ملل، ولكن العلاج الشرعي هو الدواء النازع. أما من استسلم والعياذ بالله لهذه الوسوسة، نطق بها، تكلم بها، إن كانت كفريات إن كانت شركيات، فلا شك أنه آثم وداخل في أنه ممن يستجيب لوسوسة الشيطان. فالوسوسة ترد، والرد يكون شرعيا بطرد هذا الوسواس وإغلاق الذهن عنه والنفس عن يساره والاستعاذة بالله، يعني اللجوء إلى الله قولا وحقا وفعلا، تلجأ إلى الله حتى يعيدك من هذا الشيطان، من هذا الوسواس، ثم أشغل نفسك بشيء يعني يغنيك ويعني يغير عليك مجرى هذا التفكير أو هذا الوارد من الشيطان. نعم. يقول السائل: شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وأخبرنا أن المقصود بالظلم والشرك، فكيف إذا جمعنا النصوص كلها؟ ما احنا مثل ما قلنا لا شك أن الأصل هو الجمع بين الأدلة الشرعية في الباب الواحد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد جمعوا الأدلة الشرعية كلها، لأن الكبائر تفتقر إلى التوبة هذا الأصل، وحقوق العباد تفتقر إلى التحلل منها هذا هو الأصل، وهذه الأصول ما نتركها ولا يعني نهملها، لأن إهمالها والعياذ بالله تجرئ الناس على هذه الكبائر وغيرها. نحن نفرق بين الصغائر وبين الكبائر. نعم. يقول السائل: على ما كان عليه من العمل من الواضح أنها صغائر الذنوب. نعم. أنها صغائر الذنوب. نعم. لأن ما يجب أن لا تنتبه تحت الظلم والذي يشمل الشرك والكبائر وظلم العبيد كما أردت تضيع. احنا قلنا يعني حتى ظلم العباد جاءت بعض الأدلة الشرعية منها حديث عشية عرفة أن الله عز وجل يعني يسقط ويتحمل التبعات التي بين العباد يا عبد الله. ويكفيك هذا يعني يكفينا هذا الله عز وجل يتحمل. ثم الله عز وجل كما نعرف في أحاديث أخر أنه يأتي الظالم ويأتي المظلوم عند القصاص. الأصل لا شك أنه يقتص من الظالم للمظلوم وتؤخذ من حسنات الظالم وتطرح على المظلوم حتى إذا لم يبق من حسناته شر المفلس حجر المفلس وتؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم. هذه هي الأصول لا شك. ولكن أيضا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يأتي بضاد قاتل ومقتول وظالم ومظلوم فيعطي لهذا المظلوم والمقتول حتى يرضى. ثم يقول الله تبارك وتعالى للظالم والمظلوم يعني خذ بيد أخيك وادخل الجنة. رحمة الله واسعة. احنا ما نتكلم عن حجر رحمة الله عز وجل تبعات العباد الظلم الذي يقع بين الخلق والعباد. لا شك رحمة الله تبارك وتعالى واسعة. لكن احنا مثل ما نقول عندنا استثناءات وعندنا أصول. وهذا مذهب هذا هو المذهب الحق. يعني المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يعني يبقى على قيده. لكن نعتبر القيود ما معناها نهمل القيود ولا معناها أيضا ننسف الإطلاق. لا الأصل عندنا الإطلاق فيبقى هو الأصل ونعتبر بهذه النصوص أيضا. لكن عند الكلام العام وعند القول العام وعند المذهب العام لا شك تبقى الزواجر زواجر وتبقى الأصول أصول وتبقى الاستثناءات استثناءات. فلا بد أن نتنبه لها وأن نجمع بين هذه النصوص كلها. فإحنا نقول يعني إيش كان سؤالها في الأول حديث إيش ذكرت أنه لا شك أنه ذكروا أنه لا شك أنه من الصغائر لا ما يلزم. أقول لذلك لا يلزم. يعني إذا عرفنا هذه الأمور وهذه الاستثناءات المخالفة للأصول العامة لا شك قد يدخل أحيانا ظلم العبد في العباد. الله عز وجل يتحملها. يعني رحمة الله عز وجل ليش لا تحجروا واسعا لكن أيضا يعني لا تركنوا كثيرا على إيش على سعة رحمة الله. لأنه لا بد أن تنضبط أقوالنا وأفعالنا وعقائدنا مع اعتقاد سعة رحمة الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. ها؟ سؤال ايه الله يعينك. هل صحيح ان الشرك اعظم من المعاصي من حيث الجنس ولكن قد تكون هناك بعض من اقوال المعاصي اعظم من الشرك الاكبر وكذلك بالنسبه للبدع والمعاصي ان البدع اعظم من حيث الجنس ولكن هناك اقوال من المعاصي اعظم من ذلك. اعظم في ايش؟ هكذا السؤال. احنا المذهب والموافق للأدلة الشرعية ان المعاصي مراتب. المرتبة الاولى والعليا طبعا الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي او الاكبر يقال. هذه هي المرتبة ايش الاولى. فهذه اصحابها ايش مخلدون طبعا يتفاوتون فيما بينهم. هل كل كافر يواجه الكافر الآخر من حيث كفره؟ لا. لذلك النار دركات ودرجات واضح يتفاوتون. لكن من حيث الجملة بالنسبة لنا من حيث المقارنة مع المعاصي الأخرى هي مرتبة واحدة الكفر الشرك النفاق الاعتقاد. وهذا كله أهله مخلدون في النار والعياذ بالله. المرتبة اللي تليها مباشرة الكفر والشرك والنفاق العمل هذه المرتبة الثانية. لماذا؟ لأن يعني أرجح قول العلماء أن هذا الشرك أيضا لا يغفره الله تبارك وتعالى. صحيح أهله غير مخلدين في النار، ما في خلود، المرتبة الأولى عن الثانية، أولئك خلود، هؤلاء لا خلود، ولكن يعذبون، ما يدخلون تحت المشيئة. المرتبة الثالثة البدع، البدع قطعا، البدع، البدع إذا قلت كفرية ودها فوق، ودها المرتبة إيش؟ الأولى، صار كافرا أو مشركا. لكن احنا نتكلم عن البدع اللي هي دون الكفر الاعتقادي، ها؟ هذه تيجي في المرتبة إيش؟ الثالثة بعد الشرك. المرتبة الرابعة الكبائر، شوف الكبائر وين جت؟ جت في المرتبة إيش؟ لأن الكبائر باتفاق العلماء أهل السنة ترك المعتزلة والخوارج، باعتبار كل العلماء الذين يعتبروا إجماعهم عندهم أن الكبائر تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب على قدرها، ولا يخلد في النار صاحب كبيرة. بعد الكبائر تجي إيش؟ الصغائر. واضح؟ فهذه هي المراتب، وبعدها يقولون خلاف الأولى، هذه هي مراتب المعاصي. فلذلك من حيث الجنس أو من حيث العموم أو من حيث الإطلاق أن تركبها كما تريد يا صاحب السؤال، لكن احنا نقول لا شك عندما نذكر هذه المرتبة الأولى، هذه في الثانية، هذه في الثالثة، لا شك عندنا البدعة أعظم من الكبائر. لماذا؟ هذا الكلام يعني قلناه مرارا وتكرارا، لأن البدعة الأصل أنه لا يتاب منها، صعب جدا، بخلاف يعني صاحب البدعة الذي يمارس البدعة أصلا يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل ويدعو الناس إلى بدعته، بينما صاحب الكبيرة يحاول إيش؟ أن يتخفى عن الناس كلها، لا يظهرها، لا يعلنها، ويعلم أنه مخالف، ويعلم أنه عاصي، فهذا ترجى توبته، وذاك لا ترجى. مو معناها ما تقبل التوبة مثل ما بعض الناس يقولوا، هذا يقولون أن المبتدع لو تاب، لا لا، المبتدع لو تاب، فرعون لو تاب تقبل، تقبل أصحاب المرتبة الأولى إذا تابوا تقبل توبتهم. الشرك الاعتقادي، الكفر الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، من تاب منه فإن توبته تقبل، فما بالك ليش بالبدعة. لكن صعب جدا، يصعب، وتقنى على هذا أدلة كثيرة، ليس هذا موضعها. نعم، احنا نذكر القول لأنه ورد، ونذكر الكلام لأنه ورد، كل هذا يقال، ولا شك أن القول والكلام بابه واحد، ولكن نقول قال الله، ونقول إيش؟ أنه يتكلم، فنثبت يعني الكلام بلفظه، ونثبت القول، لأن القول ممكن يكون قول يعني بالإشارة، قال له يعني أشار له، يدخل فيها إيش؟ المعنى المجازي، ولكن الكلام لا يدخل فيه المعنى المجازي. يحبونك انك تقول قول وما تقول ايش؟ انه يتكلم سبحان الله، تقول يقول الله مقبولة منك عند اهل البدع، ها يطبطبون على ظهرك، لكن لما تقول لهم ان الله عز وجل يتكلم يقول كم؟ لا يتكلم، لان الكلام كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لا بد ان يكون لفظا بحرف وصوت ومعنى، اما القول لا، يعني قال له، هذه إشارة، ها؟ قال له كذا بعينه، قال له كذا إشارة إيماء. القول يدخل فيه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وأما الكلام عند العرب فلا شك أنه يتحكم به المعنى الحقيقي، وهذا الذي يفرون منه. نعم، يقول السائل يا شيخ، إنك قلت أن آدم عليه السلام خلد بقول الله كله، ولكن إذا سمعت شيئا من الله يقول إن الله خلق آدم بيديه، بقول تعالى لما خلقت بيديه. نعم، أما خلقت المخلوقات فهي التي عندها مخلوقات بكل، لا شك خلقه الله عز وجل تكريما له بيديه، ثم قال له كن، إنما قوله لا شك كل، ونعرف أيضا النصوص أنه يعني جعله يعني جسما وجسدا، يعني حينا من الدهر، ثم بعد ذلك نفخ فيه الروح وقال له قم، فقام آدم وكن كان آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف الوقت بين أحاديث هذا الباب وأحاديث الصلاة وكفر تاركنا مع قوله الشهادة وإيمان بها؟ احنا قلنا الذين آمنوا، وذكرنا أن الأصل في الإيمان إيش؟ الاعتقاد والقول والعمل، ولا شك هذا هو المذهب الصواب والمذهب الحق. نعم، ما في تناقض أبدا ولا في تعارض. أما من حيث الخلاف يعني بين يعني كفر تارك الصلاة هل هو كفر اعتقاد أو كفر عمل، الخلاف معروف بين أهل العلم. نعم. يقول السائل: ما الرد على من يقول الله بكل مكان ويقول انكم تؤولون قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم وقالوا ما يكون لله وثلاثه الا هو الرحمن؟ احنا نؤول، وين التاويل؟ اين التاويل؟ ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم. ما هو النجوى؟ النجوى يعني ايش؟ يعني اثنين ثلاث يتناجون فيما ما بينهم، علم ولا ما هو علم، سمع ولا ما هو سمع، سمع ورأى وعلم سبحانه وتعالى ما قد تناجوا به. هذا قول أهل السنة، وهذا مثل أهل السنة، وهذا ليس تأويلا. وإحنا دائما نقول كلمة التأويل لها معنيان: تأويل بمعنى التفسير وإجراء النص على ظاهره، وتأويل بمعنى التحريف. فكون الأمر يفسر على ظاهره، وهذا الظاهر قد يكون هو الحقيقة وقد يكون هو المجاز، لكن بدليل. وأيضا يعني ما دام ذكرونا الآن أو جاء التذكير في أحيانا بعض الأسئلة، شوفوا الآية هذه. احنا دائما نقول الأصل في النصوص أنها تجرى على ظاهرها. شوف الآية هذه لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كيف فهمها الصحابة؟ على ظاهرها. ليه؟ لأنهم فسروها بوجوب عدم التلبس بأي نوع من أنواع الظلم. لذلك شق عليهم. لماذا؟ لأن الأصل عندهم أن النصوص على ظاهرها، ما في تأويل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول هنا فسر أن الظلم هنا ليس على ظاهره، أول على هذا هو التأويل. وهذا النوع من التأويل محمود ولا مذموم؟ محمود. الأصل، وهذا فهم الصحابة، كل الصحابة فهموها على ظاهرها، أن الإيمان إذا تلبس بنوع من أنواع الظلم لم يحصل لهم الأمن ولا الاهتداء. فشق هكذا يقول عبد الله بن مسعود وغيره، فشق على أصحاب رسول الله، جاءوا يبكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتكون إلى رسول الله، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق. إذن كلهم صغيرهم كبيرهم فهم النص على ماذا؟ على ظاهره. فقالهم النبي: لا، هذا كلمة صحيح، الكلمة هنا ظلم والظلم تعم، لكن هنا يراد ظلما خاصا. واضح الكلام؟ فأصل المذهب إجراء النصوص على ظاهرها، ولكن أحيانا يجب إيش؟ تأويلها. وهذا ليس هو التأويل المذموم، بل هذا هو التأويل المحمود الذي هو التفسير، سواء كان على الظاهر أو على غير الظاهر. لكن وجود دليل بالأدلة الشرعية، إذا جمعتم الأدلة لا يجوز أن يفسر الظلم هنا على إطلاقه، وإنما يفسر بظلم خاص. كل ايش قاعد ألا يعني ذلك عدم دخول النار بالنسبة للموحد؟ لا، ما يلزم. لا يلزم. الموحدون على أقسام، منهم من يحرم الله عز وجل عليه مثل ما قلنا إيش؟ هو التحريم، النار تحريم، لكن التحريم تحريم، يعني تحريم دخول، تحريم خلود. منهم من يعني يعذب بذنبه، ومنهم من لا يعذب. هذا يقال انه حرم على النار وحرمت النار عليه، وذاك يقال حرم على النار وحرمت النار عليه، لكن هذا تحريم دخول وذاك تحريم خلود. نعم. تفضل. كلهم لا شك هذا مذموم، وذاك مذموم، ولكن ايش؟ كل يذم على قدر ايش؟ على قدر ذنبه وقدر مخالفته. لا شك يفرقون بين مرجئة الفقهاء وبين مرجئة ايش؟ المتكلمين. لا شك يفرقون بين هذا وبين هذا، هذه بدعة وهذه بدعة، هذا أعظم هذا أقل، المراتب كثيرة جدا. لكن ما معنى هذا أنهم لا يعني لا يذمون مرجئة الفقهاء؟ لا، لا يذمونهم. فحتى يعني كما ذكرنا يعني الطحاوي رحمة الله عليه حاول يخفف يعني مثلا، وكذلك الشارع، أن الخلاف لفظي، فردوا عليهم كثير جدا، لا، أن الخلاف ليس خلافا لفظيا، وإنما هو خلاف حقيقي بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة في باب الإيمان ومسائل الإيمان. نعم، فكل بدعة ترد، لكن ترد على قدرها، بدون زيادة، بدون تشنيع. لا شك نفرق يعني بين هؤلاء الفقهاء أرادوا حقا ووقعوا في خطأ يسير، مثل مرجئة الجهمية قبحهم الله. نعم. في طلب الشيخ سبحانه يقول أحمد الله لكم شيء من بعض لأنه مؤذنين، يعني لو تتضمت ومتعب لقد تستعد الصلاة وكثرة حتى يتمكن لأنه مؤذنون تعليم المكان مع الصوم تعليم. كم يعني؟ وين أبعد واحد خلي يرفع يده؟ أنت أبعد واحد؟ وين؟ الكوفة؟ حيث كم تحتاج؟ يعني الساعة كم تصل؟ احنا مأخرينها ترى، بس نبي نعرف كم حتى يعني اطلب ما يستطاع حتى تطاع. يأذن متى تقيمون الصلاة في منزلكم؟ بعد ثلث ساعة مثلنا تماما. بعدين تتكلم هناك؟ لا لا تتكلم، يعني سلم وقم على طول. صغير؟ أي كم تحتاج؟ ست ساعة كثير، يعني ساعة كم يعني؟ والله ما أعرف. شوف الإخوان، أنت اجتهد. ليش يوم السبت مو عطلة للمؤذنين؟ ما أدري لأنه خلي عطلة السبت. يعني ما عطلة السبت مو كلكم عطلتكم السبت؟ يعني اختياري. بس يبقى الحضور غيري. نتجاوب عنك يا شيخ، الحضور غير لا شك. ربع ساعة بعد انتهائنا من الصلاة. طيب خلاص أبشر، ربع ساعة بعد ما ننتهي من الصلاة، وانت خبر بعوث يطول بالصلاة شوي. وانت هناك قصر صلاتك يعني، ها صار الصور، وان شاء الله يعني